الله أكبر. فلينظر الإنسان إلى طعامه يا الله فلينظر الإنسان إلى طعامه الله أكبر يا سيدنا إننا صدرنا ما الله يا سيدنا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا حبيبي يا الله الله يا سلام يا حبيبي حاجة ايه انبتنا فينا عزا وعنبا وقربا يا الله الله الله الله الله الله ولا كل السلام وزيتونا ولا وحدائق غلبا وفاكهة وثمة لكم ولأنفسكم يا الله يا سيدي فإذا جاء الصاخ امشي محمد امشي محمد فلينظر الإنسان إلى طعامه والله كمان ثاني التبية لسه ما خدناش حقنا فيها فلينظر الإنسان إلى طعامه يا الله يا الله الجد وكيف وكي النعم اللي ربنا خلقها يا الله إنا صدرنا الماء ثم سخرنا الأرض سيدنا ثم سخرنا الأرض شكرا فأنبتنا انا لما بطلب منه حاجه كريم في عطائه يا الله يا ابو زيد طب معلش عشان خاطر خير طب ينظر الانسان الى طعامه زي بعض طب معليش ولا يا عم الشيخ فهمي ايه رايك ها عارف ايه طب معليش خلي قلبك جامد وياه شوي نازل عن الآية قال ينظر الإنسان إلى طعامه كانوا ميل بس أنا مش متنازل عنه يعني مش متنازل عنه احنا رفت نشفة شوية طب عليك يا سيدنا يا رابي ايوه لا فعل ما عز الله تعسل هنا مريح تعسل تعسل مطفق يا شيخ هو الله يا سيدي صلى على رسول الله الله يا رسول الله الله Good night.